ما أخطأ مالك خلاص إيه ظنك لك ما تحلف عليه. إيش معنى الكون يفيد الظن؟ احتمال النقيض ولو 1%، احتمال النقيض ولو 1%، كم تعطي مالك من نسبة إصابة؟ تعطي 100%؟ ما تعطي. هذا الذي يجعله من حجة لا شك أنه في الوضوح مثل الشمس، لكن مع ذلك نحن ما لسنا ملزمين بما يطابق الواقع. إحنا عندنا قواعد مقدمات شرعية نتائجها شرعية، يعني مثل ما يقضي القاضي بالشهود حكم صحيح 100% وإلا من طابق الواقع إذا كان الشهود ثقات. عندنا إشكال، إحنا عندنا مقدمات شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، وهو مؤيد بالوحي. عندك أوثق الناس وأعدل الناس يعيش في قضية، ما يمكن أن يخطئ، يمكن ينسى الخطأ والنسيان ما يرى عنه أحد، لكن مع ذلك يجب العمل بخبره. يعني ما في تلازم بين هذا وهذا، إذا صح وجب العمل به، إذا ثبت ولو صح حسن أقل من الصحيح يجب العمل به. شو ثم؟ لا والواقع يشهد بهذا. ثم تقسيم الترجيح، يعني تعارض خبر غريب مع عزيز نرجح العزيز لأنه ما يشهد له، تعارض خبر عزيز مع مشهور نرجح المشهور لأن طرقه أكثر فهي أقوى. لا هذا على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. شيخ حسن مطلق، إيه مطلق. الشنقيطي رحمه الله كلام قوي في المجاز. على كل حال المسألة يعني وإن كان البحث يعني جاري بين أهل العلم ونناقش بعض من يثبت المجاز يعني من الراسخين في علم في علوم العربية. قلت له إن ابن القيم في الصواعق قال الطاغوت الخامس المجاز، كان هذا مجاز، كلامه مجاز. إيش مجاز؟ إيش طاغوت؟ يعني إطلاق الطاغوت على المجاز مجاز، يعني استعمله شعر ولم يشعر. وين؟ لا لا ما قلت، أقول تنظير، تنظير يعني هذا عليه لازم وذاك عليه لازم، ذاك اللازم لازم ما يمكن نفيه، لكن هذا يمكن نفيه إذا ثبت الخبر صح الخبر أو وصل إلى درجة القبول. لمن أحد الخيار، ليس لأحد الخيار في العمل به. شن قطعة في اللغة هي فين؟ كل شيء. نقول أقول أنك مبتدع ضال. أنت تدعي الملك معصوم ما يخطئ، الاحتمال موجود، الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجود القاضي غير موجود، ها؟ ما يرفع وجود وجوب العمل به. يعني السنة مليئة، كتب السنة طابحة بالأخبار التي تدور من طريق واحد من الأئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارض، ومع ذلك ما أحد يحلف أن هذا بالفعل يعني ثابت. نعم، ما في شك. يعني أحد أفترض أنه مالك عن نافع بن عمر ومعارض بما هو أقوى منه، تقول في ذلك الخطأ أو بعض مرويات مالك في ذلك الخطأ وبعض مالك في ذلك. لا لا لا، شوف واقع الواقع، الواقع الأمر واقع، واقع. أنت الآن تروي حديث مال سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أرجح؟ رايح مرجوح، كلهم ثقات، كلهم في حيز القبول. لا لا تستطيع دفع عن نفسك هذا. طيب. المقصود أن الاحتمال موجود، الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجود ينتفي القطع، الاحتمال موجود ينتفي القطع ولا 1%. أما وجوب العمل هذا لا يخالف فيه من يقول بقول أهل السنة، ما في ولا واحد من السنة يخالف العمل بخبر الأحد في وجوب العمل به. لا الجهة مفكرة، لكن الواقع، الواقع شبه هذا شيء ما بينه. يعني أنت لما يقول نعم مالك عن نافع هل تقطع بأن مالك ما أخطأ بالخبر؟ ما دام الاحتمال موجود فهذا يفرض نفسه شيء ما بينه، لكن مع ذلك يجب العمل به ولا يخالف ولا مبتدع. يحتاج إلى قوة، نعم إذا احتاج إلى تقوية ما في شك. يعني ما دام الاحتمال موجود ومن يعرف من الخطأ والنسيان وحفظ على مالك أخطأ ونجم السنن، ما دام حفظ عليه لا نستطيع أن نقول خبر مالك 100% إلا إذا اختلفنا في معنى القطع والظن. يعني الذي يشكل مثلا أن الظن لا يغني من حق شيئا، يشكل على هذا الكلام، يشكل عليه أيضا أن الظن إياكم الظن فإن الظن أكذب حديث، نعم إن بعض الظن إثم، نقول نعم هذه تشكل. ليش؟ لأن الظن متفاوت من كونه أكذب حديث ولا يغني من حق شيئا بعض الظن إثم إلى كونه عقيدة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا ما قطعي ذا هنا ما دام متفاوت فإننا نركب هذا كل شيء له معنى ولا حقيقة. ترى هذه بحثناها مرت يعني حتى في الألفية، لكن الإشارة لابد منها هنا، لأن بعض الناس يستعمل ردة فعل من القول أو لأنه قال بفلان وفلان خلاص ما يمكن موافقة. ليش المانع؟ شو المانع؟ يعني لما قالوا مثلا إيش؟ نعم قالوا في مسألة مثلا اشتراط اللقاء، مثلا لما قالوا أن البخاري ما يمكن يقول باشتراط اللقاء، لماذا؟ لأن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدع، فكيف يقول هذا قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به؟ كيف يرد عليه بهذه القوة وهو شيخه يرد على علي بن المديني؟ هذا بينا في العنانة. نقول الإمام مسلم يرد على مبتدع، ما يرد لا على البخاري ولا علي بن المديني. كيف؟ علي بن المديني والبخاري يقولان بهذا؟ نعم يقولان بهذا. لكن إذا من يرد عليه مسلم؟ يرد على مبتدع، يوجه كلام البخاري وعلي بن المديني من أجل رد البدعة، من أجل رد السنة. يريد أن يوجه قول البخاري وقول علي بن المديني لرد السنة. يعني مثل ما قلنا في رد عمر رضي الله عنه لخبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد، شهد له أبو سعيد. وإذا رددنا على المعتزلة بالحسين البصري والجبائي وغيرهم الذين يقولون بد من تعدد، ما نرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي احتفظ بالسنة مثل البخاري ومثل علي بن المديني. حنا نرد على من يريد أن يوجه كلام عمر بن الخطاب لرد السنة، ونرد على المبتدع الذي يستفيد ويجير كلام البخاري أو علي بن المديني لرد السنة. العزيز في الترجمة ربنا الغريب ما يتفرد به راون في طبقة من طبقاته، والعزيز ما يتابع عليه من قبل واحد أو اثنين، فيكون مروي الاثنين أو الثلاثة هو العزيز

فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما. نعم الشيخ يقول المراد به ابن الصلاح، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم، خص بأن رواة بلغوا هذا العدد، وخص بأن منهم العشرة. قلت بلى، مسح الخفاف وابن مندة إلى، يقول مسح الخفين ثبت من طريق 40 و 70 من الصحابة وفيهم العشرة، يعني هذا لا يخص بحديث من كذب. قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا، حيث رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي. ابن مندة قال إنه ممن رواه رفع اليدين في الدعاء، نعم ممن رواه العشرة المبشرين الجنة. لكن هل مرد برفع اليدين في الدعاء وعند في الصلاة؟ إيش قال عندكم شاهدة؟ ما لازم خطبه، لكنه رفع اليدين في الدعاء عموما أو في الصلاة اللي هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، إيش قال شاهدة؟ رفع اليدين، من رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث كثيرة جمعت فيه الأجزاء. وش؟ أيه؟ إيه رفع اليدين في إيش؟ فهم هذا، أنت تقول هذا وأنا أقول هذا، وأنا بديت احتمالين. إيه خلاص ما دام جزمت أشوى. هذا من الدعاء، هذا فرض من أفراد الدعاء. لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من يحتمل. وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا. السيوطي له رسالة اسمها فضل الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء نسبا، ونيفوا عن 100 من كذب. يعني ابن الجوزي قال 62 صحابي، وبعضهم قال أنه زاد على 100 من رواهم من الصحابة وعدوهم، بل قالوا 102 بدل 62. نعم أيوه. إيه لكن أنت لو تتبعت طرق حديث وبلغت هذه العدة، نعم أنت لو تتبعت طرق هذا الحديث كما تتبعوا وبلغت هذه العدة، وتتبع سهل الآن يعني بالآلات يمكن أن لا، وإذا بلغت عدتهم إلى هذه الذي حكموا عليه بأنه متواتر شمعنا، لأن حتى سيوطي ما سلف في بعض الحديث، طب نظم المتناثر حكم على الحديث ما سلف. إيه ممكن الحديث المهدي متنازع كأنه متواتر، لأن البلوغ بلوغ الخبر بلوغ العدد أمور نسبية، يعني أن تصديقك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوت تبع لما ينقدح في ذهنك عن هؤلاء الرواة، ولذا يختلفون هل بلغ الصحة أو دونها قصر عنها، يعني معروف عند العلم. من قال أربعة؟ بعضهم قال أربعة، بعضهم قال خمسة، بعضهم قال عشرة، وكلها ما تساند إلى دليل. أربعة لأن شهود الزنا أربعة، وخمسة لأن أركان الإسلام خمسة، وسبعين لأن أصحاب طالوت ما كلها ما لها ارتباط بما نحن فيه. يعني المستندات التي ذكروها ما لها ارتباط بما نحن فيه إطلاق. شوف تفسير سورة النور من أضواء البيان، ما في أحد تكلم على هذا الحديث مثل الشيخ الشنقيطي رحمه الله بالتفصيل بالأدلة بالقواعد بالإرادات بالإجابة عن هذه الإرادة. يعني ما في أحد تكلم على الحديث مثل سبحانه.